يا جماعة ساعة ناس مننا عندهم الانترا اوكلا بوشر 22 20 اللي هي الهاي نورمال بتاع التعفين الضغط العين من 15 20 مليمتر ميركري لو زاد عن 20 يبتدي نخاف من الجلوكوم اول ما ياخد اتروبين فعندك الضغط العين يعلى قوي قوي قوي بنبه ليه لان من عيوب الاتروبين بيزود ضغط العين بنبه معلش في بعض ادوية علاج الاكتئاب النفسي ليها very strong atropine like انت مكتئب مش انت صغيرين يعني اكتئاب ان شاء الله بعيد عنكم ولكن بقول ساعات ناس ياخدوا ادوية اكتئاب زي الملبس بتاخد في مصر دلوقتي كل واحد بيكتبها وهو مش عارف سكرتها ايه وصاري فيك ساعتها ايه ممكن تعمل جلوكوما اكيوت اتاك واكيوت اتاك الجلوكوما تساوي روس اوف اي في 24 ساعة ايه الريفرس لان الجلوكوما تعلى ضغط العين يضغط على الاوبتيك نير دي جنريشن خلاص زي النظر يا جماعة على العين كمان يجي لنا نتيجة السايكلوبليجيا بليرد فيجن ما اشوفش اللي قدامي ابقى انا كده هيزي فيجن من ضمن كمان العيوب على الاي قلناها انت اوكلا وسايكلوبليجيا لوس اوف اكوموديشن كل ده انتوا عارفينه سكريشن دراي سكين ودراي سكين بقوله وفيفر ليه بيحصل فيفر مفيش سويت دراي سكين وبيحصل حاجة اسمها اتروبين فيفر وكتبت جنبيها بالمرة كمان كلمة اتروبين فلاش بس الفلاش سببه بعضه دايلاتيشن غالبا هيستامين ايه لاي الام من دول تخاف من الولد تقول لك الولد اول ما خد الحقنة اديتها له ده وشه احمر دي اتروبين فلاش وحالته قالت دي اتروبين فيفر تريتمنت اوف توكسيستي لا قبل التوكسيستي عاوز اتكلم انا كل الكلام ده كان سايد افكت يا جماعه توكسيستي ايه الفرق بين السايد افكت والتوكسيستي ايه الفرق توكسيستي بلاج دوز اللي منكم هيشتغل في الارياف بيعملوا افراح كتيره وموالد واحتفالات وبياخدوا للاسف تيل ناو باطوره بليف مي التيل ناو في باطوره بتتعمل وفي مصر هنا وفي اماكن مش بعيده عن قصرين فاهم ازاي؟ تجد باطوره خلط العطار الناس بتاخدها بعض الناس بياخدوها عشان في نفس اكسايتيشن وهلوسينيشن والمانيا دي يقول لك يعني خلينا نفرفش شويه الفرفشه بالنسبه لهم مفهومها خاطئ ويقعد يتنطط ويزعق فاهم ازاي ويشوف حاجات ويسمع حاجات ما يهلوس هذا الشخص وبعد شويه يخش في تشنجات كونفلجنت وبعد شويه يفيص ويموت اللي انا عاوز اقوله العلاج ده بتبقى اول شكله ايه؟ شكله خدوا بالكم توكسيستي غير سايد افكت السايد افكت ما شفناش فيها سي ان اس ابدا لان سي ان اس تبان بلارج ايه دوز تبان مع فاهمين فكره ولا لا؟ تبان مع التوكسيستي ايه التوكسيستي؟ لازم تذكر 1 2 3 4 5 اكزاجريتد سايد افكت ده التوكسيستي هي ايه؟ يحصل له امساك ويحصل له يو ان ايه ريتنشن ويحصل له بلارج ايه معايا يا جماعه ولا لا؟ وتزود عليها سي ان اس وسط اللي هي سي ان اس بقى انت عارفها في الاول اكسايتيشن وهالوسينيشن ومانيو ثم يخش في كونفالجن كوما ويموت من الانهبيشن في السنتر تعالجوا ازاي عالجوا يا دكتور باي ستوماكوش اغسل بنغسل بحاجة اسمها تانيك اسيد معلش حقف شوية على كلمة تانيك اسيد تانيك اسيد في الطب يا جماعة ده له فوائد متعددة تانيك اسيد ده اللي موجود في الشاي والقهوة يا عطار بقول تحت في علاج التوكسيستي بغسل بحاجة اسمها تانيك اسيد انا عاوزك تعرف بس سهم من تانيك اسيد يقولوا عليه في الفارما ده كلمة استرينجنت ده اسمه استرينجنت باللغة العربية بيطلقوا عليها كلمة مواد قابضة استرينجنت تانيك اسيد ابطال تانيك اسيد ده استخدامات في الطب عديده حوالي 5-6 استخدامات من ضمن استخدامات لرسب الالكالويد والهيفي ميتال لما واحد بيسمم بالاتروبين بيغسله معدته تانيك اسيد يرسب الاتروبين اتروبين الكالويد لما يتسمم بالبايلوكارب ممكن الكالويد تانيك اسيد ده ممتاز طبعا ليه دور باك لما يرسب الهيفي ميتال مثلا حضراتكم لما تاكلوا اكله هناكل لما تاكلوا اكله مثلا فيها حديد ثلاث سبانخ مثلا مليانه حديد وشربت بعديها شاي تقيل وقال لكم الكلام ده في البايو ده مش في صالح المريض ليه؟ لان بالطريقه دي لقوا بعض الناس مثلا يعانوا من ايرون ديفيشنسي انيميا نتيجه انه بيشربوا شاي بعد الاكل على طول يرسب لهم الايرون باستمرار لا يمتص فاهم ازاي؟ فخدوا بالكم ده تانيك اسيد له استخدامات في الطب عظيمه جدا من ضمنها دكاتره من ضمن التانيك اسيد برضه عرفوا يوقف البليدنج يرسم البروتين والضربات, يعني يرسم الالكالوين, يرسم الهيفي ميتال, يرسم البروتين, اي حته تحطها فيها بروتين يرسمها, يرسم البروتين اللي فيه. مش فاهم يعني بسمع الناس مثلا قالوا نديف يوم في الارياف يجيبوا بن ويكبسوا الجرح بالبن. معرفش انت طبعا يعني سوري عايشين في رفاهيه هنا, ها بعض الناس ما يستخدموش يعني ادويه غاليه كده, هتقولوا خد بايسينور ولا مش عارف خد فيتامين كي وتقعد بقى تستعرض عضلاتك في بن, ها البن ده يكبس الجرح دي تلك اسيد يرسل البروتين والضبلات يعمل اوكلوجن للبليدنج فيسل. استرنجنت دي مواد قابضه بتوقف البليدنج عند الحلاق اللي في الاحياء الشعبيه بيحط ماده زي استرنجنت برضه اسمها قلم, معرفش سمعت عن قلم ولا لا, قلم اللي هي الشبه ما تقولوش على الشبه حاجه بيضه كده زي السكر النبات لو حد ينزف ودقنه يحطها. الالكهول استرنجنت بعض الزملاء بيسالوا الطلبه بتوعهم عندنا في الشفوي ايه فايده ليه بيحطوا بعد الحلاقه الكهول او كلونين, واحد طالع يقول للتلفزيون يقول عشان ينعنشنا, لا ينعنشك يعني ايه ده كلام اعلان تلفزيون. الكحول ليه فوائد من ضمنها استرنجنت, من ضمنها انسبتك, من ضمنها انالستك. ازاي استرنجنت يرسل البروتين بتاع البلاد, انالستك باي اريتيشن, انالستك يعني صحصح السنتر, من ضمنها انسبتك. واهل ام ده مش عايزين ناخد على الموضوع, يغسل يشوف النفس اوكسجين زائد ارتفيشال اسبيريشن. يا ابطال يا ريت يبقى عندك كده الطاقية بتاعت التلج دي كولد فومنتيشن. في دلوقتي حاجات مطورة جدا تلبس طاقية كده فيها تلج او يعملها كمادات كولد فومنتيشن, فومنتيشن يعني كمادات, مرة يعملها بالكحول مرة بمية ساعة عشان يخفضوا الحرارة. اسألكم سؤال, ايه الانتيدوت اجينس اتروبين؟ ايه الانتيدوت اسايكلين؟ مفيش درس اسمه اسايكلين, يا فايستجنين يا نيوستجنين. في الواقع هنستخدم نيوستجنين يوم يرد عليا طالب عنيف فاهمين كده ده, لا يقول لي بس نيوستجنين يا دكتور هيعادل بريفرال افكتيف اتروبين بس ويزود سنترال. ارد عليه واقول له ادي اخي عشان تعادل السنترال انتي كونفرسنت ومهدد اسمه بارالدهايد, ريحته وحشه قوي قوي قوي وطعمه اوحش, اسمه بارالدهايد افكتيف زي باد اودر وباد تيست. عبد غير بارالدهايد يا ابطال, هو الفايستجنين يعادل الاثنين سنتر وبريفرال, بس بخاف منه لو زاد الفايستجنين ممكن هو نفسه يعمل سي نس ستيميليشن. معايا ولا مش معايا؟ يعني الفايستجنين نفسه هو ممكن نفسه يعمل ستيميليشن لو عدى بلاد برين ايه باري. متشكرين. كونترا انديكيشن, اسمع اي سؤال. بعد تاني العلاج اغسل واشوف النفس اوكسجين وارتفيشال اسبيريشن كمادات ادي الانتيدوت. الانتيدوت يا جماعه نيوستجنين او فايستجنين, زي ما الانتيدوت نيوستجنين او فايستجنين هو ايه اتروبين, هم الانتيدوت ايه بتاعه. بارالدهايد ده هناخده ان شاء الله ده انتي كونفرسنت وسيلتيف مهدئ ومضاد للتشنجات زي باد اوبر, والعيان يقعد ريحته باد فتره طويله انه بيتفرز عن طريق اللنج زي باد اوبر وزي باد تيست. وبيني وبينكم اتلغت الطب لكن بيدرسونا حاجات يعني قديمة عظيمة عشان احياء الطغاة. فاهم ازاي؟ كونترا انديكيشن, كونترا انديكيشن ممنوع في جلوكوما اتروبين وانلارجت بروستيت. جلوكوما يا مناس راحت تعمل نظارات رجعوا الناس تحتاهم, ها جلوكوما ممنوع قيس ضغط العيان وحياته. حتى ادوية المغص اللي فيها اتروبين باسكوبان وباللادينال وباللاسيت ما تديهاش كده بلا ضابط ولا رابط. ايه الضغط يا اخي اضعف الايمان, اتعلم الفلكتويشن تيست وممارسه الطب مسليه قوي قوي لو خدتها يعني عن هوايه كده, مش تكتب بس دواء وتبص العيان خد يلا بعيد عني بالاسيد, لا شوف ضغط عينه ما تكون انت السبب في جلوكوما تفقدك للعيان ده. ده قصه الاتروبين. لازم تعرف جدول حلو الفرق بينه وبين اخوه العيوسين اللي بالوقت. ايوه يا دكتور, دكتور صفحه دي صفحه كويسه الفرق. أيوة دكتور تمنه او سكوبولامين, لا خلاص هايوسين او سكوبولامين. انا حسب حضراتكم لازم تحفظوا الاسمين يا جماعة, اسم الهايوسين واسم سكوبولامين. مقارنة بين الأتروبين والهايوسين, ركز معايا عشان تستاهل. مقارنة بين الأتروبين والهايوسين, مقارنة بينهم في الجدول ده يا جماعه خمس نقاط. اول حاجه بالنسبه للكيمياء كيمستري الاتروبين استر اوف تروبيك اسيد والبيستروبين، في حين ان العيوسين استر اوف تروبيك اسيد والبيس حاجه اسمها سكوبين. ده اول فرق. كتير من الزملاء القدام بالذات الاكاديميك زملاء اللي موجودين طب من صيدله يسالوا الفرق بين اتروبين وهيوسين كده. هم على فكره اتروبين وهيوسين ناتشرالي برنت في نبات الباتوره، نبات البلادونا، في نباتات ثانيه على فكره شايف نبات اسمه هيوسايا ماسنايجل بيجي القضيه، لكن دول الفرق بينهم خمس فروق. كيميا استر اوف تروبيك اسيد بيز تروبين، استر اوف تروبيك اسيد بيز سكوبين. النقطه الثانيه غير الكيمياء عاوزك تعرف في الديوريشن اوف اكشن. الاتروبين سلولي ميتابولايز لونج ديوريشن، ما يقعدش اقل من 6 ل 8 ساعات ابدا لونج ديوريشن. بتكلم على الاي دي ار 7 ايام ده موضوع تاني، بس في الجسم يعني على الاقل 8 ساعات. ده شورت ديوريشن لا يتعدى ساعتين، شورت ديوريشن لانه رابيدلي ميتابولايز الهيوسين. حته مهمه جدا كبارا سمباثوليتيك الهيوسين، خليكم معايا بصوا هقول الهيوسين اول. الهيوسين سلكتف على الاي وعلى السكريشن، على الاي وعلى السكريشن اقل قوي على بقيه السيستم. خدوا بالكم معايا ركزوا لسه قدامنا شويه. بقول الهيوسين سلكتف على الاي وعلى السكريشن اقل قوي على بقيه السيستم، يعني اقل قوي على الكارديو فاسكولار سيستم مثلا. عشان كده يقولوا لنا كلمه حلوه قوي ان الهيوسين ما يعملش تاكيكارديا. نو تاكيكارديا، وجنبيها هام جدا قوي خالص نو تاكيكارديا. الهيوسين ما يعملش الاكشن بتاعه ماركد على الاي سكيشن قوي. هسالكم سؤال، احنا قاعده عامه لازم ندي العيان اللي هيعمل العمليه قبل العمليه لازم نديله باورا سمباثوليتك. طبعا انت عارف ليه السبب مش كده؟ عشان قلل السكريشن مش كده؟ وعشان مش عارف كاونتر اكت اسيل ايه؟ الفيجن، لان دول ادويه فيجوريتك. تفتكر لو مريض قلبه تعبان افضل اديله اتروبين ولا هيوسين؟ هيوسين. تفتكر لو مريضه عندها فايروتوكسيكوزس مثلا وعندها تاكيكارديا فظيع وعاوز اشيل لها الغده الدرقيه اديها اتروبين ولا هيوسين؟ ها؟ ردوا علي. طبعا هيوسين، لدرجه ان الجراح ساعات ياجل العمليه وما فيش هيوسين. يعني مفيش حاجه اسمها ماشي حالك ودي اتروبين، لا. اللي عنده تاكيكارديا عمري ما اديله ايه؟ اتروبين، لازم ياخد ايه؟ هيوسين. من فتره لما نقارن على فكره الاتروبين خد الباقي، يعني اتروبين مثلا ماركر على الكارديو فاسكولار، ماركر على بقيه الجسم، لكن بالنسبه لل الهيوسين خد دماغنا. الهيوسين يا جماعه الاكشن بتاعه ماركر على الاي، ماركر على السكريشن، نو تاكيكارديا ده الهيوسين. اما الاتروبين ماركد على الباقي، ماركد على الباقي. عارفين الاتروبين ميكشر ستيميليشن اند ديبريشن، بس مين ليه الاتروبين يا جماعه؟ مين ليه؟ ستيمولنت، مين ستيمولنت؟ اما ده حرف وقفه معايا مين لي ديبريسنت ازاي؟ خليك معايا. الديبريشن هي ثلاث حاجات والاستيميشن هنا حاجتين. الهيوسين يا جماعه مين لي ايه؟ ديبريسنت دراج، مين لي ديبريسنت. اول اكشن سيديشن، سيديشن يعني تأثير مهدئ، هيبنوزس يعني تأثير منوم، بس مش بينيم نوم عادي يا جماعة، مش بينيم نوم عادي، بيعمل حاجة اسمها توايلايت سليب بين صاحي ونايم. اللي عاوز يكتبها توايلايت اللي هو النوم بتاع الفجرية، توايلايت سليب، يبقى الواحد بين صاحي ونايم مش ديب سليب، توايلايت. كانوا زمان بيتكلموا الحكاية دي في الستات اللي بيولدوا، يخلوا ست من دول بين صحية ونايمة، طبعا مش نايمة خالص دي احنا عاوزينها تساعدنا في الطلق بتاع الولاد، بين صحية ونايمة. طب تقولي ايه الهدف؟ هنعرف. كانوا بيستخدموا الهيوسين يعمل سيديشن، يخلوش الواحد يبقى اكسايتد كده خالص وفي اثناء الولادة تخاف وتصوت، بين صحية ونايمة. وبيعمل حاجة كاركترستيك قوي اسمها امنيزيا، ده سؤال سؤال، امنيزيا تو ريسنت ايفنت. زمان النادي لما كان بينقل الناس كان يديهم هيوسين عشان ينسيهم، ما يفتكروش السكه رايحين فين، يعني اما بيحكوا بعض الهيستوري عن يعني هذه الحقبه من الزمن، كان يدوا هيوسين كومن قوي، بيعمل امنيزيا نسيان، وبيستخدموها في جهاز المخابرات وخاف امنيزيا تو ريسنت ايفنت. ما يعرفش لو قلت عليه كلمه امنيزيا تو ريسنت ايفنت ينسى الاحداث المحيطه بحدث معين. زي ما واحد يتخبط على عاصه. فحتى قلت لك انسى هو كان فين ورايح فين. يقول لك انا فجأة كنت نازل لقيت نفسي المستشفى. خبطت ازاي؟ مين نقلك هنا؟ يقول لك مش عارف. طيب الهيصين بيعمل كده قوي قوي. الست بعد الولادة ما تتذكرش غير البيبي بعد ما جابته، لكن احداث المحزنة في الولادة والتعب كله يتبخر ونذكر الطفل بعد الولادة. sedation, hypnosis, amnesia to recent events. معايا اطول الكلام ده ولا لا؟ ايه كمان كديبرست؟ التان انهبت باركنسونيز انتي باركنسونيز. ده في كتب كاتبه انه انتي ايبليبتيك كمان. التان انهبت فوميتنج انتي ايميتيك. وينفع على فكره في الموشن سيكنس، ينفع في الموشن سيكنس. طبعا زي ما قلت لك في الطياره حاطط بلاستر هيوسين وعودانك قاعد بتبتسم بس كده بين صاحي ونايم وانيزيا تنسى. حتى ده بقى رحله ما خدتش وقت خالص خالص. ده كل القوي اما تاخده اورال يا اما تاخده لوكري وعودانك هنا. ده بالنسبه للديبرسنت افكت ثلاث حاجات. هناك في الاتروفين كانوا كام حاجه يا جماعه؟ هكتب هنا ثلاث. العكس تبادل ادوار. هنا في سيديش ما كانش موجود في الاتروفين. هيبنوزس امنيزيا تو ريسنت ايفنت هيبت باركنسونيزم وانتي ايبليبتيك وانتي ايميتيك بينفع في الموشن سيكس. الناحيه الثانيه اكسايتيشن. طالب امبارح قال لي انا اللي قلت مش محدش قال مش مكشوف تكتب كده سيديشن واكسايتيشن جنب بعض سطر واحد. اكتب لازم ادوس كلمه في لارج دوز. اكسايتيشن يتبان بس في لارج دوز. اكسايتيشن تبان في لارج دوز مش بجوع العادي. هيسين طول عمره يعمل سيديشن. بنبه على فكره في ناس بتحبه قوي. بنبه مش ليه زي كومن. في ناس بتحبه وفي ناس بقت ديبندنت عليه. اسمع انا مش عاوز اكتب كلمه ديبندنت والا الناس تنتقدني. اللي يقول لك ما كتبتش في كتب بيألف حاجات، لا هو في ديبندنس وفي سورس بيبرز معموله على الديبندنس تو هيسين. عشان نوت كوملي يوز مش موجود في السوق غير في دواء اسمه الباسكوبان ده اللي هو الهيسين بيطايل البروميد وينيم. والباسكوبان وناس توزيها تقول لك اصل المرض راح فمسكين البنت نامت او الولد نام. لا ده هو الهيوسين اللي بينام. وكل المنومات ادكتيف بروبرتي. كل المنومات ليها نظام ادكتيف بروبرتي سبيشالي في الفيميل. عاوز تقول ايه؟ اكسايتيشن هنا. عاوز اقول استميت كمان ار سي. ار سي ما جيت السي سي اي سي ده خالص مش كده؟ لا يا اطباء ده الاكشن الثاني على السيرس. اخر فرق خامس فرق كلوكال انستيزيا. كلوكال انستيزيا موجود في حاله الاتروبين مش موجود في حاله الهايوسين. خمس فروق عندنا على فكره دكاتره كتير قوي كليات خارجيه يسالوا يا ابني كومبير قوي. على فكره في سؤال معاك بحاجه كبيره كلاسفاي بارا سمباثيتك. هتقول له ناتشرال بلادونا اتروبين وهايوسين ولا تبقى قارني بين استروستروبيك اف ديستروبين استروستروبيك اف ديستروبين. هنا لونج ديوريشن شورت ديوريشن. هنا سيلكتيف على الكارديو فاسكولار. هنا ما بيشتغلش على الكارديو فاسكولار على الايون سكريشن. هنا عارفين اسم ميلي ستيمولانت. هنا ميلي ايه؟ ديبريسنت. اخر حاجه هنا دي المايلد لوكال انستيزيا. هناك ملوش استخدامات. نمره واحد جنرال يوس واللي بعد كده سيستم. جنرال يوسس اهمها بري انستيتيك ميديكيشن. شخصيا انا لو كان متوفر انا بحبه اكتر من الاتروبين. انا شخصيا بحبه اكتر من الاتروبين. اللي عاوز يعرف ليه بس طبعا مش متوفر. مش انا بحبه اكتر من الاتروبين للاسباب الاتيه اسمها. اولا هو بص مور ديبريسنت ازاي اهي حط صح مور ديبريسنت في نفسه. اولا هو الدواء مور انسكريتوري. على فكره كنت بقى قلل السكريشن قبل العمليات ده مهم قوي. البنج بيزود السكريشن متابعين ولا لا؟ مميزاته مكتوب عندك تحت كالبنج. على فكره من ضمن مميزاته باورفل انتي ايميتيك. من ضمن مميزاته كمان ان استيميت ار سي باورفل. خدين بالكم زود بقلمك الكريم كمان نوتا كيكارد ميزه تحسب لي وليس عليه. ميزه نوتا كيكارديا نو تاكيكارديا مالوش تاكيكارديك افكت. تمام بقى ليه مميزاته؟ حاول وقفه بسيطه. كانوا زمان بيستخدموه في الليبل في الولاده. بيعمل حاجه اسمها تويلايت سليب. كانوا بيدوه مع مسكن الالم موفين. لقوا الموفين بيفطس العيال. بيعدي البلاسنتال بارير والام تنزل بينلس ليبر كان ينزل وسط الفرن. ابتدوا يدوا واحد تاني اسمه متريدين. متريدين مشهور قوي يا جماعة قوي. انتوا متريدين بس الكلام ده بقى اوبسوليت ريبليز بحاجات احسن مليون مرة. بعد تاني كانوا بيدوا زمان كوكتيل حلو قوي. الكوكتيل ده بيتكون من موفين وهيوسين في الولادة في الليبر، والست دول كانت تبقى طوالي لايف كليم عشان خاطري ده بقدم وبطل. النهارده ما شاء الله تلاقي الستات الفلاحات حتى داخلين يقول لك يا ابني ولدني بالدرايلين، ولدني بسلامونال. انا انا مش ببالغ، بليف مين، يقول لك الازازه دي بتبقى في السرير واحط الماسك على مناخيري كده، اول ما يجي لها الطاقه تمسك الماسك تغيب عن الوعي يقع الماسك تقوم تاني فاهم ازاي، وهكذا كل طاق ما تحسش بيه لان تشمه ده انا الجزء القوي قوي يوصل يوصل في ثواني. هتاخدوا الكلام ده كله بين الفليبر. احنا عايشين في عصر مفيش الم في الولاده لكن في فطفان للعيل الصغير، ها، لان كل الادويه دي بتنهبت الار سي شويه الام بسيطه، ومفروض الولاده تبقى فيسيولوجيكال ما فيهاش الم. ولكن تعمل ايه بقى في التاريخ الطويل، ام تقول لبنتها وبنتها تقول لبنتها وبنتها تشوف اختها وهكذا في الولاده وكلها تراكمات. دكاتره يستخدموا كمان قبل عمليات الصايغو ايه توكسيكوزس. هام جميل هام، بقول لك الجراح ياجل العمليه لو مفيش هيوسين. اسمع يقول له خد ايه، ما يقدرش يدي اتوبيه بيعمل تاكيكارديا وعيان صايغو توكسيكو هي تاكيكارديا. الناس اللي قلبهم تعبان ناويين يعملوا عمليه ياخدوا هيوسين ما ياخدوش ايه اتوبي. استخدامات بقى على السيستم ما عندناش غير سي ان اس بس. بس تقولي من شويه انت قلت المرض هيوسين بيوتايل برومايد ده فرض سيوت، لكن هيوسين نفسه بس على سي ان اس. اسمعني كده، مانيا حالات الجنان في مستشفى الامراض العقليه او يسموها احسن دار الاستشفاء النفسي يدوا فيها ابوليت هيوسين الواحد عنده اكيوت مانيا. حالات غير المانيا على سي ان اس باركنسونيزم، غير المانيا حالات الباركنسونيزم، حالات كمان موشن سيكنس اللي هي اير سيكنس. لو كنت مسافر خد هيوسين معاك، او هو في دوائين في الطب ينفعوا في الموشن سيكنس. هيوسين واحد هناخده ان شاء الله الترم الاول اسمه درامامين، درامامين او اسمه العلمي معلش باي من هايدرينيت، اسمه صعب شويه درامامين. اكيد بعضكم سمع لو كنت مسافر خد درامامين، طول انف واذن يقول لك لو مسافر بالبحر خد درامامين، مسافر بالطياره خد هيوسين. وسالت ايه الفرق بينهم ما حدش جاوبني فاهم ازاي؟ هو اكيد في ديفرنس. ليه الدرامامين؟ هو يا درامامين يا هيوسين ينفع في الاثنين، بحر بر دواب عربيات اي حاجه. لذلك جمال كتير يجيله موشن سيكس بعض الناس وهكذا. في حاجه اسمها مينيال ديزيز، ما سمعتوا عن مينيال؟ مش الماينرز؟ اكتب يمكن تنفعك، اكتب مينيال ديزيز اوف ميدل اير كاركترايز دبي، طلع ثلاث اسهم. مينيال ده ديزيز اوف ميدل اير كاركترايز دبي، طلع ثلاث اسهم. خليها خليها عند حضرتك، معلش خليها اسس اديها لها، خليها انا اطلع صبر شكرا ربنا يخليك. بقول ديزيز اوف ميدل اير كاركترايز دبي، طلع ثلاث اسهم. فيرتايجو الماينر ده بتاع الصوديوم والمناجم، ده موضوع ثاني كده. مينيال فيرتايجو السهم الثاني بروجريسيف ديفنس، progressive deafness. والسهم الثالث اكلت نوزيا and vomiting، نفس الكلام هو مش كده بقاله 25 سنه حاجه مسلي. طيب ايه بقى سايد افكتس از اتروبين؟ اقلب الورق لغايه الباراسمباثوليتكس، واتكلمنا عن ناتشوال اللي هم الاتروبين والهايوسين. بعد الاتروبين والهيوسين بناخد سينثيتك اتروبين سبستيوت، والصفحه دي صفحه مهمه فيها حوالي 14 اسم جديد، لكن من الصفحات اللي لا يخلو منها امتحان ام سي كيو. اكتبها وبعدين اسالكم على طول. اتروبين سبستيوت اسمها مدرياتك اتروبين سبستيوت، مدرياتك اتروبين سبستيوت، مدرياتك اتروبين سبستيوت. بصوا اتروبين واحد اللي فيه ناس ما بيسموش بالاساس قول مدرياتك اتروبين سبستيوت خلاص خلاص. اتروبين واحد، يعني اسكت بقى. اتروبين واحد، هما اتروبين. على فكرة السنسيتك دول مجموعات دوائية للاتروبين مخلقة، دكتورة مخلقة، وكل واحد خد تخصص معي. طلعنا حاجات اللي منكم هيشتغل اوفثالمولوجي ان شاء الله هيستخدمها كل يوم. في اتروبين طبعا، في هوماتروبين، في يوكاتروبين اسمه يوكاتروبين، في حاجة اسمها تروبيكامايد وسايكلوبنتوليت. تروبيكامايد وسايكلوبنتوليت اتروبين هوماتروبين يوكاتروبين تروبيكامايد وسايكلوبنتوليت. تركيزهم كأطرة كلهم حوالي 1%، ما عاد ركز معايا على اليوكاتروبين ده، ما اسموش ايكاتروبين اسمه يوكاتروبين، تركيزه عشان ضعيف يصل قطه 5%، الباقي كله 1%. عاوزك تعرف الديوريشن اوف اكشن اوف اتروبين 7 ايام، الهوماتروبين 24 ساعة، اليوكاتروبين يا ابطال 4 ل6 ساعات اقل واحد ديوريشن، واقلهم ديوريشن. واخيرا ده 6 ل8 ساعات. اللي مكتوب عندك 6 زود جنبيها كلمة 8، 6 ل8 ساعات. طيب بالنسبة للمدريز، المدريز كلنا بنعمل مدريز، كلنا بنعمل مدريز اهو، كلهم مدريتك. بالنسبة للسايكلوبليجيا، كلمة سايكلوبليجيا معناها باراليسيز اوف سيلياي مسل، كلنا بنعمل سايكلوبليجيا ما عدا يوكاتروبين، واكتب لي عليها هام. اخينا ده ما يعملش سايكلوبليجيا، ما يعملش باراليسيز للسيلياي مسل، ما بيعملش باراليسيز للسيلياي مسل اللي هو يوكاتروبين. والدكتور ظريف بيجيبها بطريقة معلومة، يقول لك ايه، بدل ما يقول لك مين ما بيعملش سايكلوبليجيا، يقول لك اني واحد من اتروبين سبستيوت، اني واحد من اتروبين سبستيوت اللي ما بيحصلش معاه لوس اوف اكوموديشن تو نير اي اوبجكت. الاجابه يوكاتروبين، مكتوبه في كتابك العملي، ومره جابوها باسلوب صعب شويه، قال لك اكوموديشن تو نير اوبجكت از نوت امبيرد باي ذا فولوينج اتروبين سبستيوت. نوت امبيرد يعني ما بتتاثرش ب ذا فولوينج اتروبين سبستيوت، يبقى الاجابه يوكاتروبين. او مرة جابوها reading is not affected by the following، كلها نفس المعنى معايا ولا القراءة لا تتأثر ب the following atropine substitute، الاجابة يوكاتروبين، الاجابة يوكاتروبين. اقول ادي يوكاتروبين ما يعملش يوكاتروبين يا دكاترة، ما يعملش paralysis cerebral muscle، يعني معنى كده تقدر تقرأ معاه، وتقدر كمان ما يرفعش ضغط العين قوي. نو سايكلوبليجيك افكت، طبعا بتوع الرمض هم ناس ادق مننا، هيقول لك هو يعمل سايكلوبليجيا بس بجرعات كبيره لانه ضعيف، يعني مش ما يعملش خالص، لو زودت الجرعه بتاعته يعمل برضه. لكن احنا على مستوى الرمض، على مستوى الفارماكولوجي، بنجيبها سؤال في الامتحان، مين من الاتروبين سبستيوت ما ياثرش على الاكوموديشن يوكاتروبين، الباقي بيأثر. عاوزك تعرف انتاجونيزم، صعب قوي تضاد الاتروبين على الاي يا ابطال، الاتروبين فيري سترونج، نوت ايزي انتاجونايزد. تخيل بقى دواء بيقعد شغال 7 ايام، نوت ايزي انتاجونايزد. الباقي ايزي انتاجونايزد باي باراسمبارسومايميتك لايك ايزرين، انا متاسف استخدم اسم تجاري، الايزرين اسمه فايزوسلمين، لايك غير الايزرين وي هاف بايلوكاربين، إيزرين أو بايلوكاربين بسهولة أنتاجونايز الباقي، أتروبين لا. استخدامات، الاستخدامات يوسف، أتروبين لا يستخدم في الفندس إكزامينيشن، عيب قوي قوي طالب سنة تالتة يقول لك أتروبين ينفع فحص قاعين، مين ده اللي يقعد 7 أيام مش شايف اللي قدامه، لكن الباقي كلهم يستخدموا فحص قاعين، كلهم يستخدم. العكس، مين يستخدم في الأيرايت؟ اتروبين ينفع في الايرايتس، الباقي لا. ف طب ليه الباقي لا في الايونايز شورت ديوريشن بتاع بتاعهم يحد استخدامه؟ التروبين لونج ديوريشن مفيد في الايونايز. واحد اتخبط على عينه انت عاوز اطول فتره ممكنه اطول فتره ممكنه ان الايونايز تبعد عن اللينف عشان ما يتكونش ادهيشن. اطول واحد فيهم هو الاتروبين. الجدول ده غالي عليا قوي قوي رغم انه يبان صغير مليان اسئله. واكتب جنبه هام عملي عشان عندها تجربه عمل اسمها الاي هتعرف قيمه هذا الكلام. المره الاخيره مش هعيده. كلهم تركيزهم 1% مع هذا يوكاتروبين يصل up to 5%. عاوزك تعرف duration of action of اتروبين 7 ايام هما اتروبين 24 ساعه. واكتب جنب الديوريشن هام لسبب. المفتاحك لمعرفه دول في العملي هو الديوريشن. المفتاح بتاعك هو الديوريشن. اتروبين 7 ايام هما تروبين 24 ساعه يوكاتروبين 4-6 تروبيكاميد وسايكلوبيدريت قد ايه يا جماعه؟ 6-8. عاوزك تعرف ان كم ديتك كلهم ميدياتك سايكلوبيجيك يوكاتروبين لا دول ايزي انتاجونايز اتروبين لا. وفي الاخر استخدامات عرفنا فحص القاعين كلهم ينفعوا. صدقوني انا لما تجربت العملي في الكليه ببعت اجيب من اسدخانا اللي قدام الاصلعيني المستشفى الفرنساوي ده سموها كده ببعت اجيب من الاغذخانه يوكاتروبين وتروبيكا ماينو سايكلوبيدريت او من قسم غلط يعني عشان نستخدمهم قدامكم. دول اتروبين سبستيوت موجودين وبيستخدموا على وايت سكيل في فحص قاع. على فكره دول بيعملوا نوع من الميدييز اسمه باسيفي ميدييز. وهناك نوع ثاني من اكتف ميدييز اطرى اسمها فينايل افرين واطرى اسمها افيدرين. فهمت ازاي؟ عارفين طبعا. والحصه الجايه ناخد الفرق بين الباسيف ميدييز والاكتف ميدييز في جدول رغم انكم عارفين بس انا هنظم معلوماتكم بس. الفرق بالباسيف واكتف ده شغال بطريقه ولا شغال بطريقه. الرايت فيكس في حاله مش عارف الاكتف موجود في حاله الباسيف يبقى ايه لوست. يا ترى مع الباسيف ميدياس اخبار ضغط العين ايه وهكذا. فهمتوا؟ طيب لاول مجموعه دوائيه ميدياتك اتروبين سبسيوت اسالكم سؤال. اللي منكم هيتخصص جاسترو انترولوجي ان شاء الله. جاسترو انترولوجي اللي هي في المعده وامراضها والقرحه هيستخدم مجموعه ثانيه اتروبين سبستيوت برضه اسمها انتي سكريتوري انتي سبازموديك اتروبين سبستيوت. مش انتوا حضراتكم عارفين الاتروبين بيقلل سكريشن ولا لا؟ وعارفين الاتروبين بيقلل الموتيليتي. المجموعه الثانيه مهم اسمها انتي سكريتوري انتي سبازموديك اتروبين سبستيوت. اهي خد بالك من اساميها دي المجموعه الثانيه. هنا احنا خدنا خمس اسامي اهو. المجموعه الثانيه خمس اسامي. دول المجموعه اللي هي انتي سكريتوري انتي سبازموديك ميلي. يبقى دي المجموعه الثانيه اسمها انتي سكريتوري انتي سبازموديك ميلي. بتستخدم في المعض ميلي. تستخدم في البيبتيك ألسر. هم خمسه اللي مش عاوز يحفظهم كلهم انا متاسف هقولهم مش بالترتيب في الاول. مش هقولهم بالترتيب الاول هقول بالترتيب الاهميه. اهم واحد لازم يجيبه سؤال ام سي كيو اسمه بايرينزيبين. بايرينزيبين ده سيلكتيفلي بيقفل ام 1. فاكرين ام 1 موجوده في الام 1 بايت السيلز اوف ذا ستومك. ده بيقلل السكريشن قوي قوي قوي. وده الدكتور ضعيف لازم يجيبه سؤال في الامتحان. اسمع كلام ذا فولينج يقول لك اتروبين سبستيوت بلوك سيلكتيفلي ام 1 ريسبتور. يضحك عليك مره يقول لك يقفل ام 2 لا يقفل ام 1. وده بيستخدم في علاج القرحه ان شاء الله لما ناخد موضوع القرحه في العملي الترم الثاني بقى اسمه كلينيكال فارماكولوجي مش الترم الاولاني. هتعرف ان ليه منافس خطير قوي اسمه اتش 2 بلوكر. اتش 2 بلوكر يا جماعه الهستامين بيزود سكيشن تيجر اكشن على اتش 2. في الكليه على الانتستن ده اكشن على اتش 1 في الهول. لكن سكيشن اكشن على اتش 2. في ادويه منافسه لهذه المجموعه ام 1 بلوكر اسمها اتش 2 بلوكر. والحمد لله طلعت مجموعه ثالثه قضت على جوده مش قضت يعني تفوقت عليهم اسمها جاستريك اسيد بامب انهبيتور او اللوساك الامي بيرازول وخلافه. هناخد الكلام ده من فضلك. اعرف اول واحد على الامعاء بايرينزيبين. تقول للدكتور ضعيف كده سيلكتيفي بيقفل ام 1 ويستخدم في علاج البيبتيك الفر اسمه في السوق المصري جاستروزيبين 6 جنيه 80 قرش. فاهم ازاي؟ هذا الجاستروزيبين ليه بقول سعره معلش لسبب لان لما تعالى مثلا اتش 2 بلوكر يقفز سعرها الى 25 جنيه. تعالى للموضه اللي اسمها الامي بيرازول يقفز الى الصناعه المصريه 50 جنيه والاجنبي 150 جنيه. فاهم ازاي؟ معناها ان مش مجرد تبقى دكتور تكتب دواء قد ما لازم تاخد فكره على السوشيال ستاندرد على العيان بتاعك والايكونوميك ستاندرد بتاعه بدل ما تكتب دواء يفلس العيان قبل ما يطيب. بايرينزيبين دواء مهم. عشان تبينك قوي مراجع بس مش هجيبه دكتور غير في امتحان. في اخو اسمه تيلينزيبين. تيلينزيبين. بس انا عاوزك تعرف تيلينزيبين. اكتب لي عليه هام بفضل. تيلينزيبين هام. برضو احقاق الحق. انا حول الاول مهمين. وهم المهمين الحقيقة اتنين. ثاني واحد من المهمين معلش اسمه هايوسين بيوتايل بروميد. هايوسين بيوتايل بروميد. وده حضراتكم بتاخدوه اللي اسمه باسكوبان. اكيد في ناس منكم سمعوا عن باسكوبان. هايوسين بيوتايل بروميد. وبنبه مش الامتحان. لو ناوي تاخد باسكوبان خدوا باسكوبان عادة. مش باسكوبان مركب لان المركب فيه نوفالجين. والنوفالجين فيه خطورة منه قوي قوي قوي. كذا خطورة اهمها انا في الاكتب شوك. بالذات انجكشن. وكل سنة بنسمع عن حالات محزنة لواحد مات بحقنة باسكوبان مركب. كل سنة. يعني ومش عاوز اقول اسامي وحالات مفجعة. فباسكوبان عادة الهايوسين بيوتايل بروميد. النوفالجين اتلغى من كل العالم. حضر اللي بصنع الكلام ده شركة الماني ملناش دعوة بالسياسات دلوقتي. دول المهمين بس. الطلبة الجهابية زيكم هقول حاجات تانية مهم. اللي يحب يعرف برضو اتروبين سبسيوت على الجي اي تي. كان زمان في دواء اسمه اتروبين ميثايل نايترايت. ايه ده؟ بصوا اول واحد مكتوب عنك. كان زمان وغاية دلوقتي ساعات بعض الاطفال يتولدوا وكل ما يرضع يجيله بروجكتايل فوميتنج. كل ما يرضع ينزل لنا من بوق الطفل. والام دي ده اول 15 يوم الولادة. وبيعملوا الاشعة يلاقوا الولد ده عنده البايلوريك ريجون هنا متضخم. بايلوريك ريجون كده بالظبط. متضخم. عنده هايبرتوفي في المفلز هنا. دي حاجة كونجنتال. فالاكل ما بيعديش بسهول. بالاضافة وجدوا ان بيحصل كمان ساعات في منطقة البايلوريك ريجون مش السفنكتر. بيحصل كمان سبازم فتتقفل خالص. معايا؟ فيوم يحصل فوميتنج. وكان في دواء اتروبين سبستيوت سيلكتيف على الحكايه دي قوي قوي قوي. يقال انه كان شغال هنا. هذا الدواء اسمه اتروبين ميثايل نايتريت او نايترايت. في منه كده وكده مش دي القضيه. المهم ده ما حدش عارفه كتير من الاطباء. لكن لا زال في زملاء بيسالوك يعني تعرف ايه اتروبين سبستيوت. لما تيجي تعد على الجي اي تي بقى منظرك كويس. طبعا اهم واحد تايلينزيبين. اهم واحد هايوسين بيوتايل بروميد. لكن نمره واحد اتروبين ميثايل نايتريت او نايترايت. ده من الادويه كمان اللي كان بينفع في حاله اسمها الكونجنتال. يعني كلمة كونجنتا مولود بيها هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. لإرضاء جميع الناس. في كمان اتنين اتروبين سبستيوتس. انا مش هشطب حاجة فيهم ثلاثة شطبتهم. السنة دي لأسباب. لا. حاجة اسمها اوكسفينونيوم. اللي هي اوكسفينونيوم. وحاجة اسمها بروبنسلين. بروبنسلين. واوكسفينونيوم. دول اتروبين سبستيوتس خلوا بالكم منهم. ليهم اتروبين لايك. يعني ليهم باراسمباثوليتيك لايك على جي اي تي. ليهم اتروبين لايك. ليهم جانجليون بلوكينج لايك. ليهم كوراري لايك. خدوا بالكم الكلام اللي هقوله ده من فضلك. عاوزك تعرف ان في حاجه اسمها اوكسيفينونيوم وبروبنسلين. دول اتروبين سبستيوت. دول اتروبين سبستيوت يا جماعه على جي اي تي. ليهم اتروبين لايك وجانجليون بلوكينج لايك وكوراري لايك. ملاحظة ملحوظة. لما اسأل طالب منكم اقول زميل اقول ازاي تضاد الاستاريكلين. يقول لي باتروبين على المسكينك. وبجانجيوم بلوكر على الجانجلي. وبكوراري على المصر. اذا الاثنين دول بدرسهم لسبب انهم نموذج يحتذى به في الدواء اللي يضاد اسيتايل كلين اينما وجد. فهمت حاجة؟ يعني دواء ليه اتروبين لايك. وليه جانجي بلوكر وليه كولاري لايك. يبقى اكيد يضاد كل العامل مين اسيتايل ايه كلين. بالاتروبين لايك بتاعته يضاد على جي اي تي. جانجي بلوكر فهمنا بقول ايه على الجانجليا وكولاري لايك على العضلات والكوليك. في ناس كانوا يدوهم كمان في حاله اسمها بانكرياتايت يعني سكريشن. على فكره الادويه دي هي نفس عيوب الاتروبين بلس بوستشر هايبوتنشن. ليه بوستشر هايبوتنشن؟ هنعرف الجانجي بلوكر يا جماعه بتوطي ضغط الدم قوي. بوستشر هايبوتنشن. احنا خدنا زمان الجوانيتيدين والبازوسين بيعملوا بوشر هايبوتنشن. الجانجي بلوكر كمان بيعمل جانت. انت لما تقفل سمبثاي الجانجيا اللي رايحه البلاد فيسلز يحصل فازو دايلاتيشن. ويا ضغط الدم هنعرف بيوطى قوي مع الجانجي بلوكر هنعرفها النهارده. تاني بقول بقى الادويه دول خمسه على الجي اي تي. الصفحه دي بقول خمسه على الاي وخمسه جي اي تي. على الجي اي تي انت مطالب باثنين لازم تعرف. الطلبه الممتازين زيكم اللي عاوز يعرف اكتر يعني لو سالك يسالك زي ما هنجيب الاسئله يوم السبت والحد هيقول لك على البايرنزيبين كل امتحان ويقول لك هيوسين بيوتايل بروميد باسكوبان بتاع المرض اللي عاوز يعرف اكتر اتروبين نيفاين نايترايت والاثنين دول اللي هو اوكسيفينونيوم وبروبنزيلين مكانك فين خلصت المجموعه الثانيه على جي اي تي ثلاثه اللي منكم هيتخصص يا جماعه امراض صدريه امراض صدريه الاتروبين مشكلته ليه لا يستخدم في الربو الشعبي رغم انه بيوسع الجونكاي قلنا بيخلي السكريشن ايه فيسيت صعبه طلعنا اتروبين سبستيوت طلعنا اتروبين سبستيوت ملوش تاثير على السكريشن ويوسع البرونكاي اسمه لازم تعرفه اسمه ابراتروبيان وده يا جماعه بيوسع بس البرونكاي من غير ما يخلي السكريشن سميك هذا الابراتروبيان اسمه التجاري اتروفنت بقلمك الكريم هزود ثلاث كلمات فيه من بعد اذن حضرتك عاوز اقول ان نو سي ان اس افكت ملوش سي ان اس افكت وعاوز اقول لس انتي كولينرجيك سايد افكت هو ملوش سي ان اس تعرفين الاتروفين بيعدي ويعمل سي ان اس مش كده لا ده ملوش سي ان اس افكت ولس انتي كولينرجيك سايد افكت السايد افكت بتاعته اقل وكلمة أخيرة used as prophylaxis in bronchial asthma used as إيه prophylaxis in bronchial إيه يا جماعة أسمى أكتروفنت نزل في مصر من سنة ولا زال موجود في الخانات على أي بخاخة بص لم يلقى نجاح يا جماعة وشيل من ذهنك إن كل حاجة بخاخة تبقى أكيوت لا في بخاخة كرونيك مش لازم أكيوت يعني عاوز اقول كلمة ملقاش نجاح جامد قوي الاتروفنت ده ابراتروبيوم رغم ان في بعض الدكاترة بيحبوا يكتبوه في حالات الكونيك برونكيال اسما كبروفيلاكسز ما يجيبش الاتاك مرة تانية زي ما هناخد في موضوع الريسبيريشن في الترم الاول برضو برونكيال اسما بس مش هيخش في امتحان عاوز تقول ايه عاوز اقول لك دي المجموعة التالتة اسم بس ابراتروبيوم المجموعة الرابعة والخامسة الرابعة نقولها في الاول اتروبين سبستيوت في التبول الليلي سمعتوا على اليوريناي انكونتيننس يعني ايه كلمه انكونتيننس معناها عدم تحكم في البول يوريناي انكونتيننس يقول لك ده عنده انكونتيننس معناها مفيش تحكم في البول بعض انتوا دكاتره وفي مشاكل كده صغيره ساعات زي الناس بعض الناس يقول لك انا لما اكح جامد يحصل يورين انكونتيننس انزل دوب اوف يورين كده وابقى متضايق الناس دول بعض الاطفال بالليل بيجي لهم تبول ليلي الناس دول محتاجين اتروبين سبستيوت ريلاكس نقول له كونتراكت ايه للسفنكتر اسمه ايه اسمه ايميترونيوم ده دواء ممتاز ايميترونيوم وبس كاسمه فقط دكتور ضيف جابه كذا مره وفي الصفحه المقابله استاذن حضرتك او تحت الحته البيضاء اللي تحت خالص اكتب دراجز يوز ان يورينري انكونتيننس بين قوسين نكتور لان يريس معيش تجميع drugs used in urinary incontinence ايه drugs used in urinary incontinence نمرة واحد يا دكاترة انتوا ناس ممتازين اكتب الدواء ده نمرة واحد ايميترونيوم